ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 22 من الجزء 20 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك فدكتور. تكلمنا عن قصة قارون في سورة القصص، وهنا في سؤال فدكتور في موضوع قارون، ايه الهدف وايه الغاية والرسالة اللي موجودة في قصة قارون عندنا، وايه الغاية والهدف منها في كتاب النصارى المقدس؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قصص القرآن بصفة عامة، نعم، وان كان يحمل رسائل كثيرة جدا في اقامة الحجة على اليهود والنصارى، الا ان الغرض من القصة اصلا في سياقها موجه بالنفع للمسلمين. لأن الهداية الحقيقية لمن رغب في الإيمان واستقام. نعم. فأنا بقرأ القصص اللي موجود في كل آيات القرآن وفي سور القرآن، بيتكرر فيها موسى عليه السلام. بيتكرر فيها إبراهيم، وبيتكرر فيها نوح، وبيتكرر فيها لوط، وكل وعاد وثمود. إيه الهدف من التكرار؟ فالهدف هتلاقي في كل موضع يذكر فيه فايدة تعود على المسلم في المقام الأول. نعم. اللي هو الغاية اللي من أجلها سيقت هذه القصة. كلها بتصب في منهج واحد، تديك إحساس إن أهل الحق على منهج مستقيم حققوا الغاية التي أوجدهم الله من أجلها، وهي توحيد العبادة لله عز وجل. الغاية اللي هي العلة من وجود الإنسان، نعم، في تكامل العلل، تكامل الأسباب. يعني ربنا خلقنا عشان إيه؟ قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. فالعبادة هي الأصل الجامع لكل العلل. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، في كلام كل الانبياء. بس التفاصيل المتعلقه بعله العباده من خلال ما ميز الله بالانسان عن غيره من المخلوقات، في استخلافه، في العله من تسخير السماوات والارض لتحقيق معنى الامانه، ويبقى فيه دار للابتلاء، الانسان مستامن فيها ويبقى امين، وصاحب الأمانة هو الله، من خلال معنى التخويل والتفويض، من خلال معنى الوكالة عن الله تبارك وتعالى على معنى الابتلاء، الاستخلاف على وجه الكمال، فتن الناس. يعني ايه فتن الناس؟ المقصود بالفتن اللي هو إظهار أفضل ما عندهم في تسابق يؤدي إلى إظهار كمال العمل. نعم. أصل الفتن كده. فربنا خلق حسب الناس يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فكلمة لا يفتنون يعني ما ذكره الحق سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وإيه عمل. فخلقنا للابتلاء، نعم، خلقنا للاستراء، نعم، نعم، خلقنا للاستخلاف، نعم، خلقنا لتخويلنا في أرضه، نعم، نعم، خلقنا لتوكيلنا على سبيل الابتلاء، نعم، خلقنا الحق سبحانه وتعالى لعبادته سبحانه وتعالى، نعم. العلاقة بين هذه الأشياء كلها ده منهج رسل الأنبياء، فده بيبان من مجموع القصص وتعددها، هو ده الهدف الأساسي في وجود القصة. نفس الكلام، الهدف الأساسي من وجود قصة قارون إيه؟ المال، ابتلاء من الله عز وجل. ومهما أعطى الله عز وجل الإنسان من مال فليس دليلا على إكرام الحق سبحانه وتعالى له، وإنما هو دليل على إيه؟ ابتلائه، دليل على الابتلاء والامتحان. إن المال يبقى أمان عنده، أن يرد الفضل ربنا، أن يشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى بطاعته فيما خوله والصرع من هذا المال. نعم، هو ده القصة. إنما لو شفت القصة عندهم فما مش ده المحور الأساسي في القصة. المحور الأساسي في القصة الرئاسة لمين؟ من الرئيس؟ من اللي السلطة والهيمنة. فقارون بقول أنا عندي المال يبقى لي السلطة والإيه والهيمنة. من البابا؟ من البابا؟ أيوه، هي دي. مين يبقى البابا بتاع بني إسرائيل؟ نعم، فالبابا بتاع بني إسرائيل هنا بقى هم بدوروا عليها، لأن هي القصة أصلا لما حدثت في عهد بني إسرائيل على الوضع الحقيقي اللي ذكر القرآن هو كان عندهم، كان الغرض منها برضو إن الدنيا مستويش حاجة، وإن الدنيا ابتلاء وامتحان، وليس الغرض الرئيس مين. لكن هم لما عبس اليهود بكتابهم حولوا أي حاجة يذكر فيها بنو إسرائيل وإله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب يبقى دي خاصة بكنتم، أنتم مقدسون لأن أنتم من النسل ده، فاللي حافظ على النسل ده يبقى هو المقبول، يبقى هو المقدم، يبقى هو النسل الإيه؟ أقصد نسل الأنبياء، إنما أنتم عبيد لنا. نعم، ليس علينا في الأمين سبيل. استبيحوا أعراض العالم كلها وأموال العالم كلها لأن هم مش من نسل إبراهيم. فهم بيصيغوا النص عندهم اللي نزل بعد أن حرفوه وغيروه، جعلوه بعد التحريف الغرض منه أن القصص كلها والأحداث كلها تساق من أجل المريسة على العالم. ويبقى دي وتبقى عملية طلب الملك والهيمنة على الناس دين تغرس في نفوس الأتباع إلى يوم الدين، إن اليهود حلمهم أرض إبراهيم اللي بتفيض لبن والإيه والعسل. أهم حاجة تفيض لبن وعسل، يعني لو ما فيش فيها لبن والعسل حيروحوا مصر على طول، اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. نعم، لازم الإيه اللبن والعسل ده فيما يتعلق بالتحريف اللي حصل من اليهود. أما التحريف اللي حصل من النصارى فحصل بقصد أن يكون كل القصص بتاع الأنبياء والمرسلين أنهم يركبوا اسم عيسى، نعم، وأن هو الرب مكان رب العزة والجلال على أساس الفكرة اللي عملها بولس أو شاول اليهودي، ان الرب نزل عشان يخلص الناس من الخطيه وكلام من ده. فلو انت عايز تفهم القصه صح تفهمها من خلال الهدف اللي هم حطوه في القصه، نعم، الخيط اللي ماسك القصه. ففي الحقيقه لما تيجي تشوف العهد القديم هتلاقي فيه خيطاني، الخيط الاول يهودي والخيط الاول نصراني في نفس النص. الخيط اليهودي يرجع للملك وأرض الآباء والأجداد من نيل الفرات. الخيط النصراني الخطية وتكفير الخطية والرب نزل تجسد، فيوحوا للناس لما يقرأهم أن الرب اللي عمل يعني يسوع، نعم، مش رب العزة والجلال. يوم ما تقرأ الكتاب بتاعهم في إطار الخيطين اللي دخل في النصوص من أولها إلى آخرها هتقدر تستوعب هم عايزين إيه النصارى واليهود عايزين إيه. ولما تقرأ بالخريطة القرآنية ومنهاج النبوة والخيط الخاص بمنهاج النبوة الخط المستقيم الصراط المستقيم هتفهم النصوص كانت جاية إزاي. عشان كده يعني الكتاب المقدس فيه ثلاث محاور في الكلام. المحور الأصلي والأساسي توحيد العبادة لله اللي نزل من أجله وده اللي فيه الحق اللي جه القرآن مصدقا به. نعم. بعد كده بقى شغل اليهود في ان هم عايزين المرياسة والملك وشغل النصارى في الخطيئة والخلاص. الإطار والخلاص احسن. كأن في ثلاثة بيكتبوا في الكتاب ده بالضبط. ساعة ما تقرأ الكتاب ده تلاقي فيه ثلاثة مش واحد. نعم. كويس الوقت اللي انت لخصت المعلومة واصبحت سهلة بالنسبة لإيه؟ للناس اللي مفهمه. يعني الكتاب ده ثلاثة في واحد. هي ده بالضبط ثلاثة في واحد. ثلاثة أقانيم. لا مش ثلاثة أقانيم. هو ثلاث مناهج موجودة. المنهاج النبوي اللي جيب الإسلام وجيب النبي على الصلاة. نعم. والمنهاج اليهودي اللي في المريسة والجاه اللي حطوها كخيط كده زي ما يكون لضى محبات خرز وعملوا فيها قلادة تخصهم هم. دي بتاع اليهود. ساعة ما تشوف الخيط اللي قاعد تنتظم عليه الكلمات تلاقي ان الايه الكلمات كلها اتغيرت واتبدلت واتظبطت وجت يمين وشمال ودوها قدامه ورا ورجع وكل حاجة وظبط كل حاجة علشان يطلع الصورة ان لازم الناس ترجع لملك الاباء والاجداد من النيل الفرات ويهيمنوا على القدس ويعملوا الهيكل وإلا يبقى انت كده مقصر في دينك. يبقى انت كده مقصر في دينك. فيستعبدوا كل اليهود بأموالهم وكل ما يملكون وحيلهم وسلطاتهم ورؤسائهم وكله علشان ينفذ الفكرة دي كأن ده دين. والنصارى علشان خاطر فكرة الخطية ولازم من التجسد والإيمان بالمسيح ومش عارف ايه فيخلوا كل ما في النص كله يسودوا فيها عيشة الأنبياء وصورة الأنبياء صورة سودة قاتمة كلها بعارة وكلها زنا. نعم. عشان ايه؟ عشان الخلاص. ما هو ده بشر. نبي يزني بنتين. عشان بشر. هو بشر. فجاي يسوع هيخلصه من خطية. نبي مثلا يمسك الرب يديله علقة نص اموت وما يسيبوش. يقول له سيبني يعقوب ويقول له والله ما هسيبك. باركني الاول واسيبك. ويسمي ده جهاد في سبيل المباركة كان بيجاهد مع الله. ايه يا عم وجاله عرق النسا و هتقول ايه ولا ايه ما هو في مصايب سودة تانية كتير اخد بالك ازاي كل الكلام ده هو على اساس ان دي صورة الانبياء. النبي بقى ما فيش له شغلانة غير ان يتغزل في كل قطعة وكل سنت في المرأة. نعم. ازاي يا جماعه الكلام ده؟ والله ده حاجه نشيد الانشاد بقى. فالقصد من ذلك ان احنا بناخد الخط النبوي ونقيم الحجه بالخط النبوي على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم في الزام هؤلاء بالايمان به. ما امنوش ان شاء الله ما امن. براحتكم. نعم. نرجع بقى لاخر ما وقفنا عنده من الحديث عن ايه؟ قصه قارون في الكتاب المقدس في اللي ورد في الأسفار الخمسة بتاع التوراة العدد وده سفر العدد. خلينا نقرأ العدد من عند ايه ايوه من عند قارون واتباعه اهو. فاجتمعوا على موسى وهارون وقالوا لهما كفاكما إن كل الجماعة بأسرها مقدسة وفي وسطها الرب فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب. فلما سمع موسى سقط على وجهه ثم كلم قورح وجميع قومه قائلا غدا يعلن الرب من هو له ومن المقدس حتى يقربه إليه فالذي يختاره يقربه إليه افعلوا هذا خذوا لكم مجامر قرح وكل جماعتي هياخدوا مجامر يعني ايه مجامر البخور مباخر يعني مباخر يدي ريحه حلوه يعني وكويسه عشان ديت الريحه اللي تتناسب وجودهم في الحقيقه في المسجد يعني فيطيبوا ويكون معهم نضاف يعني حيتهم حلو. نعم. واجعلوا فيها نارا وضعوا عليها بخورا امام الرب غدا. فالرجل الذي يختاره الرب هو المقدس. كفاكم يا بني لاوي. وقال موسى لقرح: اسمعوا يا بني لاوي، أقليل عليكم أن إله إسرائيل أفرزكم من جماعة إسرائيل ليقربكم إليه لكي تعملوا خدمة مسكن الرب وتقفوا قدام الجماعة لخدمتها؟ طبعا هو بيخاطب بني لاوي لاوي اللي هم هيبقى قارون وهارون وأتباع موسى عليه السلام. يعني لأن هو كان من قوم موسى فبغى عليهم، عايز يبقى الرفع له هو، ما تبقاش لموسى ولا لمين ولا لهارون. نعم. فقربك وجميع إخوتك بني لاوي معك وتطلبون أيضا كهنوتا، إذا أنت وكل جماعتك متفقون على الرب. وأما هارون فما هو حتى تتذمروا عليه؟ فأرسل موسى هنا بقى إذا أنت وكل جماعتك متفقون على الرب، يعني أنتوا عاملين جبهة ضد ربنا. وأما هارون فما هو حتى تتذمروا عليه؟ يعني هارون جاي معايا في دعوة لفرعون يعني، لكن مش شأنه أنه هو يتكبر أو يطلب الملك يعني. فأرسل موسى ليدعو داثان وأبيرام ابني آلياب، فقالا: لا نصعد، أقليل أنك أصعدتنا من أرض تفيض لبنا وعسلا لتميتنا في البرية حتى تترأس علينا ترأسا؟ كذلك لم تأتي بنا إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. دول تبع قارون، وبيعيدوا نص الكلام اللي قاله قارون. ولا أنا متهيألي اللي هو إيه؟ لا هم مش عادة. بتقول إيه؟ لا أصلا فكرت الكلام عاد يعني. لا ده هو موسى بعت لهم على أساس إن هم كانوا قورح وداثان وأبيرام، التلاتة دول كانوا مشتركين في طلب العلو. نعم. انت فهمت ازاي؟ كانوا مشتركين فين؟ في طلب الرفع والعلو والقيادة، هم اللي عايزين المريسة. نعم. عايزين يقودوا عشان عندهم فلوس، او قارون عنده فلوس ودول تبعهم. نعم. فموسى قال لهم طب روحوا هاتوا كل من أراد ذلك اللي هو قارون ومعاه الاثنين دول ومعاه كل الجماعة اللي هي بتأيد قارون في إن هو يبقى الرئيس عليهم، في إنهم يقدموا بخور وإحنا برضه هنقدم بخور. نعم. واللي ربنا سبحانه وتعالى يختاره بناء على النار اللي هتنزل أو تحرق أو هيحصل حاجة، يبقى في هذه الحالة إيه؟ هو المقبول عند ربنا سبحانه وتعالى. نعم. أهو. فأرسل موسى ليدعو داثان وأبيرام ابني آلياب، فقال: لا نصعد، أقليل أنك أصعدتنا من أرض تفيض لبنا وعسلا لتميتنا في البرية حتى تترأس علينا ترأسا؟ هو ممكن ده المكان اللي كان فيه إيه، على حسب رواية ما جاء في الكتاب المقدس، المكان اللي كان عند جبل الطور اللي أقاموا فيه. نعم. واللي عبدوا فيه العجل على حسب زعمهم اللي ربنا قال فيه: وما أعجلك عن قومك يا موسى. نعم. فكانوا جنب الايه، جبل الطور، مسافة مش بعيدة يعني. كذلك لم تأتي بنا إلى أرض تفيض لبنا وعسلا ولا أعطيتنا نصيب حقول وكروم، وهل تقلع أعين هؤلاء القوم؟ لا نصعد. تقلع أعين هؤلاء القوم لا نصعد، يعني احنا مش جايين معاك داخلين في الايه، في الامتحان اللي انت بتقوله ده. فاغتاظ موسى جدا وقال للرب: لا تلتفت إلى تقدمتهما، حمارا واحدا لم آخذ منهم ولا أسأت إلى أحد منهم. وقال موسى لقورح: كن أنت وكل جماعتك أمام الرب، أنت وهم وهارون غدا، وخذوا كل واحد. لاحظ أن موسى بيقول ربنا ما تلتفتش إلى أي تقدمة منهم، لأن أنا ما جيش منهم حتى حمار. أنا ما خدتش منهم حمار عشان القربان، ولا أسأت إلى أحد منهم. وقال موسى لقورح اللي هو قارون: كن أنت وكل جماعتك أمام الرب، أنت وهم وهارون غدا. هارون بيمثل سبط المؤمنين من سبط لاوة، وقارونه اللي معاه بيمثل المجرمين اللي هم أصحاب الدنيا اللي عندهم فلوس اللي عايزين مرياسة عشان عندهم فلوس. نعم. وخذوا كل واحد مجمرته واجعلوا فيها بخورا وقدموا أمام الرب كل واحد مجمرته وقدموا أمام الرب كل واحد مجمرته، يعني كل واحد يقدم مجمرته 250 مجمرة. يبقى عدد اللي هم موجودين 250 تبع قارون. وأنت وهارون كل واحد مجمرته. موسى وإيه وهارون، لأنه معترض على موسى وهارون. مع أن موسى وهارون ربنا أجرى على هذه الآيات، لكن ده ما عجبش مين؟ قارون. نعم. فأخذوا كل واحد مجمرته وجعلوا فيها نارا ووضعوا عليها بخورا ووقفوا لدى باب خيمة الاجتماع مع موسى وهارون. وجمع عليهما قورح كل الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع، فتراءى مجد الرب لكل الجماعة. تراءى مجد الرب، كانوا يقولوا عمود سحاب ينزل يعدي على الايه؟ على الموجودين. العمود ده اللي هو زي ايه؟ العمود بتاع الاعصار لما يلف كده. ده معناه ان ايه؟ ملك الرب نازل، او ربنا سبحانه وتعالى هو اللي نازل، على اعتبار ان النصارى بيعملوا ربنا سبحانه وتعالى عيسى نازل في صورة ايه؟ الاعصار ده كده. سواء من هنا او من هنا الصورة ماشي كده. نعم. وكلم الرب موسى وهارون قائلا افترزا من بين هذه الجماعة فإني أفنيهم في لحظة. يعني اطلعوا انتوا برا موسى وإيه وهارون، ابعدوا عنهم وسيبوا للناس دي. هخلص عليهم. أنا هخلص عليهم. فخر على وجهيهما وقال اللهم. خر على يعني سجد. هم مرضوش يقولوا كلمة سجود، علشان كلمة سجود ديت موجودة بكثرة في الإسلام، فكلمة سجود دي ممكن تخلي النصارى ينتبهوا. أهو فخر على وجهه. اللي خر على وجهه يعني؟ ما تقول سجد، لا، سبحان الله، العناد عندهم إن يصر على إن الكلمة فخر على وجهه. شوفها كده في الإنجليزي الشريف بيقولوا إيه؟ فوقع موسى وهارون على وجهيهما. وقع اتعنقل يعني زي على وشه ده كده يتعور. مش كده؟ اهو. فانطرح على وجهيهما فسقط على وجهيهما. انطرح. طب انطرح على وجهه دي يبقى ازاي بقى يا عبد الرزاق؟ ما هيش جاي ابدا، يعني ما فيش حد فيهم عايز يقول فسجد. فسجد. نعم. فخر على وجهيهما. مكتوب عنه في اليسوعيه ايه؟ مكتوبة في اليسوعية فسقط على وجهيهما. شوف شوف، أبى الله عز وجل إلا أن يجتمع هؤلاء على التحريف. كلمة خر على وجهه، اللي خر على وجهه هو اتعنقل وقع على وشه أكيد خرش، إنما أقول سجد لله عز وجل. فلفظ السجود نفسه اللي هو المفروض في كل كلمة خر على وجهه يحطوا مكانها سجد، شالوها وحطوا خر، علشان محدش ينتبه من النصارى لأن لفظ السجود فيه صلاة زي صلاة المسلمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي. فخر على وجهيهما وقال اللهم إله أرواح جميع البشر. هل يخطئ رجل واحد فتسخط على كل الجماعة؟ يعني لما عشان واحد غلط زي قارون تسخط على الجماعة كلها وتكسبهم الأرض؟ تهلكنا بما فعل السفهاء منا. لاحظ هنا في حاجة تانية، القصة اتغيرت خالص. القرآن جه يقول لهم لا، ده مش ده اللي حصل. اللي حصل انه خارج يتباهى في زينته، والناس قاعدين الجهل يحسدوه يقولوا ايه يا ليتنا مثل ما اوتي ايه قارون. انما هنا لا، ده صراع على المرياسة. والرب بيقول لهم اتخروا انتوا في جنب كده علشان تسيبوا لي دول انا اخسبهم الارض. فخر على وجه سجد وقال له يعني عشان الناس واحد غلط تقوم تخلص على كله فتسخط على كل الجماعة. حتى موسى بيعترض على ايه؟ على ربنا سبحانه وتعالى. نعم. فكلم الرب موسى قائلا، كلم الجماعة قائلا اطلعوا من حوالي مسكن قورح وداثان وابي رام. فقام موسى وذهب الى داثان وابي رام، وذهب وراءه شيوخ اسرائيل. فكلم الجماعة قائلا اعتزلوا عن خيام هؤلاء القوم البغاة ولا تبسوا شيئا مما لهم لألا. خلي بالك بقى القوم ايه؟ البغاة. هنا بقى اللفظ اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. نعم. ترك اللفظ الباغي في القصة الوطن القرآن عشان اللفظ لسه موجود عندهم، زي ما ضربنا مثل كتير فجاسوا خلال الديار لان اللفظ لسه موجود جاسوا. ليسوءوا وجوهكم، عشان هو ده اللي موجود بالضبط، ليسوءوا وجوهكم. نعم. وكرر بقى زي ما حصل في سفر ايوب في سفر داود. نعم. في المزامير في الزبور ان الارض يرثها عبادي الايه؟ الصالحون. الصالحون. فالوراثه لعباد الله الصالحين مكتوبه بنص لغايه النهارده. ولما تيجي تكرر بقى مش مثل ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة، لا. زي ما يذكر مثلا إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه لما قالوا إيه؟ أن يكون له ملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فيجي بسطة الجسم واضحة أطول واحد موجود في بني إسرائيل، في بني إسرائيل، وفتح عليه من العلم اللي ما فتحش بيه على غيره. تغير قلبه أو تحول قلبه، تحول قلبه بقى على الألفاظ اللي بقيت دي الأسرار اللي من خلالها بيعرف القساوسة والرهبان. نعم. وبيعرف الأحبار إن هم المعنيون بآيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإن الرسالة جالهم هم مخصوص. فموسى بيقول اعتزلوا عن خيام هؤلاء القوم البغاء، فبغى عليه. عشان كده أنا قلت لك في تحليل الموضوع القصة إن القصة دي بدلوا فيها وغيروا بحيث إن يصرفوا الناس عن الحقيقة اللي وردت في القرآن. نعم. وحولوها من أمر فيه وعظ للآخرة والحرص على إن الإنسان يؤدي دوره في الحياة على منهاج النبوة، بإياك نعبد وإياك نستعين، إلى مريسة، وإن المريسة هي الدين. نكمل. نعم. فكلم الجماعة قائلا اعتزلوا عن خيام هؤلاء القوم البغاة ولا تمسوا شيئا مما لهم لئلا تهلكوا بجميع خطاياهم. فطلعوا من حوالي مسكن قورح وداثان وأبيرام، وخرج داثان وأبيرام ووقف في باب خيمتيهما مع نسائهما وبنيهما وأطفالهما. لا داخل يعني خارجين بفلوسهم برضو، مش غاممهم لا موسى ولا لا. فقال موسى بهذا تعلمون أن الرب قد أرسلني لأعمل كل هذه الأعمال وأنها ليست من نفسي. من نفسي، يعني موسى يقول أنا مرسل من عند الله عز وجل. نعم. وما فعلت عن أمري. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أمرنا. إن مات هؤلاء كموت كل إنسان وأصابتهم مصيبة كل إنسان فليس الرب قد أرسلني. قد أرسلني. ولكن إن ابتدع الرب بدعة وفتحت الأرض فاها وابتلعتهم وكل ما لهم فهبطوا أحياء إلى الهاوية، تعلمون أن هؤلاء القوم قد ازدروا بالرب. يعني بقول لهم انتوا مش هتموتوا موتة طبيعية. لو متوا موتة طبيعية هو ربنا خلاص قضى بإهلاككم. فلو متوا موتة طبيعية يبقى ربنا ما ارسلنيش، لكن لو ان الارض اتشقت وبلعتكم يبقى معنى كده ايه؟ ان الرب هو اللي أرسلني وانتوا ازدريتوا بالرب. نعم. ايه يا رب يا سيد؟ فلما فرغ من التكلم بكل هذا الكلام انشقت الأرض التي تحتهم وفتحت الأرض فاها وابتلعتهم وبيوتهم وكل من كان لقورح مع كل الأموال، فنزلوا هم وكل ما كان لهم أحياء إلى الهاوية. منطبقت عليهم الأرض، منطبقت عليهم الأرض فبادوا من بين الجماعة. لاحظ بقى هنا، بقى شوف النص هنا عشان تعرف ان القصة اللي عندنا هي اللي بتشير لهم وتقول لهم الكلام ده ما كانش موجود. القصة الصحيحة اتشقت الأرض وبلعتهم، فيقول ايه؟ فخسفنا به وبداره. موسى قاعد بيتكلم معاهم في البداية ملوش علاقة حتى الداري. وفتحت الأرض فاها وابتلعتهم وبيوتهم. طب هم كانوا، خلي بالك، لو كانوا في أرض سينا يبقى ساكنين في خيام ولا في بيوت؟ في خيام. شو بيوت؟ صحيح. إيه ما كانش الحادثة في سينا. مظبوط؟ صحيح. هم ما بنوش بيوت في سينا عشان يقعدوا فيه، ده كانوا روح قاعدين بيدور على الطريق. مفيش طريق مفتوح لهم غير الطريق بتاع مصر. نعم صحيح. يبقى الحادثة تمت فين؟ في مصر. مصر. ولا يستبعب انها حصلت عند بحيرة قارون، وان بحيرة قارون فعلا جاءت بخسف. مش بعيدة ولا حاجة. نعم. ان كان فرعون، مساكن فرعون والاماكن اللي كان موجود فيها في الاماكن الاثريه كانت ممكن تكون في هذا الوقت بهذا المكان، وبنو اسرائيل سابوا اماكنهم وخلاص ارض مصر كلها بقت ملكهم. ما هو فرعون راح واورثهم الحق سبحانه وتعالى، اورث بني اسرائيل مساكن فرعون كلها، ما حدش هيقول لفرعون لا، كله خلص، الرجاله راح ماتوا في في الغرق لما حدث انشقاق البحر. نعم. فهنا القص فخسفنا به وبداره الأرض. هنا وفتحت الأرض فاها وابتلعتهم وبيوتهم. أنا نقول غير أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. كده الرسالة وصلت. قامت الحجة عليهم في أن محمد صلى الله عليه وسلم حق. نعم. وخلي بالك بعض الناس لما تيجي تكلمه في إقامة الحج عليه فيقول لك ما تستدليش بالقرآن لأن أنا مش مؤمن به. ما إن شاء الله ما أمين. نعم. بس القرآن جاي بيحكي لك التفاصيل اللي عندك، انكرها بقى. شفت بقى إزاي؟ يعني هما يقول لك جادلني بالنص بتاعي، أنا جاد لك بالنص، كان النص بتاعك أصلا معوج، النص بتاعك أصلا أنت حرفته وغيرته وشلت دي وحطيت دي وحطيت همان من هنا حطيته هنا وجبت قاب من هنا وعملته هنا وديته سينا وجبته من مصر ولخبطت الدنيا كلها. نعم. أخطبك إزاي بكلام المفترض أصلا فيه إن الأصل يكون موجود والأصل مش عندك. فالقرآن لما جه بيعدل لك اللي عندك، هي القصة ولا مش هي؟ ده سؤال. ما تقدرش تقول مش هي. نعم. إن أركان القصة واحدة. لكن هنا يقول وفتحت الأرض فاها وابتلعتهم وبيوتهم. وبيوتهم. فخسفنا به وبداره الأرض. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. وموسى الكلمة اللي سابوها فلتت من كلام موسى القوم الايه؟ البغاة، مش كده؟ نعم. طيب وكل من كان لقورح مع كل الاموال. خلي بالك مع كل الاموال دي ايه؟ كل اموال، ما كانش كل اموال دي المفاتيح اللي كان شايلها الجماعة اللي معاه العصابة العظمى والقوة اللي هو موسى بيتكلم معاهم ان قورح كان مع واحد اسمه الجماعة اللي كانوا موجودين مع كانوا 50 واحد مش كده؟ 250 ولا 50؟ هم قالوا 250. دول العصبة اللي كانت شايلة المفاتيح يا سيدي وماشيين معاه في زينته. صحيح. لم يستطيعوا أن يعبروا عن المسألة بالشكل اللي عبر عنها القرآن. نعم. اعتزلوا عن خيام هؤلاء القوم البغاء ولا تمسوا شيئا مما لهم لئلا تهلكوا لئلا تهلكوا بجميع خطاياهم. فطلعوا من حوالي مسكن قورح وداثان وأبي رام وخرج داثان وأبي رام ووقف في باب خيمتيهما مع نسائهما وبنيهما وأطفالهما. طيب لو كان خيمة ما يقولش بيوت أبدا. حتى التناقض موجود داخل الايه؟ داخل النص عندهم. يبقى لما كانوا في خيام رحل مش قاعدين مستقرين. نعم. لانه كلهم ربنا ما لما ضرب عليهم التي 40 سنة ما هو مش هيقعد 40 سنة في ارض صحراء مش فيها حاجة. يعني هيشربوا منين وياكلوا منين؟ فكل شوية هيقعد يسألوا موسى عايزين ناكل كذا عايزين يعني تخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. طب ده مش في سينا. اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم. فالطريق كان مفتوح لمصر يرجعوا ويجوا زي ما هم عايزين بعد هلاك فرعون اللي هو مصدر القلق يعني. كمل. فقال موسى بهذا تعلمون ان الرب قد ارسلني لاعمل كل هذه الاعمال وانها ليست من نفسي. إن مات هؤلاء كموت كل إنسان وأصابتهم مصيبة كل إنسان فليس الرب قد أرسلني. لو بتموت عادية يعني. ولكن إن ابتدع الرب بدعة وفتحت الأرض فاها وابتلعته. بدعة يعني جاب حاجة غريبة ما هيش موجودة ولا متوقعة. حاجة جديدة. وفتحت الأرض فاها. وابتلعتهم وكل ما لهم فهبطوا أحياء إلى الهاوية. تعلمون أن هؤلاء القوم قد ازدروا بالرب. خلي بالك يا عبد الرزاق. هنا قال وفتحت الارض فاها وابتلعتهم وكل ما لهم. طب وكل ما لهم لو كانوا في سينا هيبقى المقصود بقى الخيام. نعم. انما هم عشان ما هماش في سينا وان الحكايه بتحكي عن حاجه كانت في مكان تاني قال وفتحت الارض فاها وابتلعتهم وكل ما لهم ولو بيوتهم. بعد كده جت في بيوتهم وكل من كان لقورح مع كل الاموال. يبقى فيها مال. واتيناه من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبه القوه. فهو خارج في زينته امام كنوزه وامواله بمفاتيحه وقد كان ما كان. فنزلوا هم وكل ما كان لهم احياء الى الهاويه. وانطبقت عليهم الارض فبادوا من بين الجماعة. وكل إسرائيل الذين حولهم هربوا من صوتهم لأنهم قالوا لعل الأرض تتلعنا. هو ده بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره لما حصل اللي حصل. قالوا إيه بقى؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافر. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ده اللي بيتكلم عنه هنا في الحتة دي. وخرجت نار من عند الرب وأكلت 250 رجلا الذين قربوا البخور. ثم كلم الرب موسى قائلا قل لأليعازار ابن هارون الكاهن أن يرفع المجامر من الحريق واذري النار هناك فإنهن قد تقدسنا. أي أبناء هارون بقى اللاوي هم اللي هيقوموا بالإيه؟ بخدمة التابوت وخدمة الشريعة والقيام على المشيخة. يعني المشيخة هتبقى عند مين؟ عند هارون. هارون وموسى وإلعازر ابن نعم. مجامر هؤلاء المخطئين ضد نفوسهم يعملوا فيها ايه؟ صفائح مطروقة غشاء للمذبح لأنهم قد قدموها أمام الرب فتقدست فتكون علامة لبني إسرائيل. يعني حتى المجامر اللي هم عملوه سواء كانت من النحاس أو من الذهب، فأخذ إليعازر الكاهن مجامر النحاس التي قدموها التي قدمها المحترقون وطرقوها غشاء للمذبح تذكارا لبني إسرائيل، عشان يقعدوا يفتكروا إن اللي قدموا هذه المذابح أو هذه المباخر هم اللي ربنا خسبهم الأرض تذكارا لبني إسرائيل، لكي لا يقترب رجل أجنبي ليس من نسل هارون ليبخر بخورا أمام الرب. تبدأ بقى على طول من المرياسة وبعدين يبخر بخور إيه؟ هو راح يصلي ولا راح عشان يبخر؟ خلي بالك يبخر بخور هو ده اللي تلاقيه السيس أو البابا بيمسك البخور ويلف بيه في الإيه؟ بالريحه كده هنا وهنا، هو ده كده بيبخر بيأدي النسك كده وبيصلي. خد بالك بيبخر، هو ربنا خلقنا علشان نقعد نبخر ولا البخور ده اصلا ريحه طيبه للمصلي؟ طيب الرسول قال في حب بيلي من دنياكم الطيب، فالطيب ايه؟ اللي هو الريحه الحلوه. نعم. كان يحبه والملائكه تاتي على الطيب الريحة الطيب وليست الروح الخبيثة فيطهر بيت الله تبارك وتعالى. نعم. تذكارا لبني إسرائيل لكي لا يقترب رجل أجنبي ليس من نسل هارون ليبخر بخورا أمام الرب فيكون مثل قورح وجماعته كما كلمه الرب عن يد موسى. فتذمر كل جماعة بني إسرائيل في الغد على موسى وهارون قائلين: أنتما قد قتلتما شعب الرب. يا سلام. لان انتوا دخلتوهم في تحدي ما هماش قدوا فماتوا، يبقى انتوا اللي قتلتوهم. ولما اجتمعت الجماعه على موسى وهارون انصرف الى خيمه الاجتماع، واذا هي قد غطتها السحابه وتراءى مجد الرب. فجاء موسى وهارون الى قدام خيمه الاجتماع، فكلم الرب موسى قائلا: اطلعا من وسط هذه الجماعه فاني افنيهم بلحظه. فخرا على وجهيهما. ثم قال موسى لهارون: خذ المجمرة واجعل فيها نارا من على المذبح، وضع بخورا واذهب بها مسرعا إلى الجماعة وكفر عنهم، لأن السخط قد خرج من قبل الرب، قد ابتدأ الوباء. هيجي لهم مرض أو وباء يمسحهم كلهم، أي واحد معترض. فأخذ هارون كما قال موسى وركض إلى وسط الجماعة. وإذا الوباء قد ابتدأ في الشعب فوضع البخورة وكفر عن الشعب ووقف بين الموتى والأحياء فامتنع الوباء. يعني موسى حشي الوباء على طول. وخلى ربنا يرجع في كلامه. يعني البخور ده شال الوباء. كان الذين ماتوا بالوباء 14,700 عدا الذين ماتوا بسبب قرح. ثم رجع هارون إلى موسى إلى باب خيمة الاجتماع والوباء قد امتنع. ايه رأيك بقى يا عبد الرزاق؟ أنا رأيي إن إحنا نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اقرأ بقى قصة قارون بالروحانيات والجمال والترتيل والإبداع اللي موجود في تيسير القرآن. نعم. والعلة من القصة، من نحن ومن البخور، والبخور تعمل والبخور ما تعملش، وده بيبخر ولا ما يبخرش. حولوا طاعة ربنا سبحانه وتعالى إلى مجرد إن واحد يجيب شوية ريحة ويحطهم أو بخور يحطهم على النار. نعم. عشان تطلع ريحة حلوة. فخط النبوة حاولوا يطمسوه. فجاء نبينا صلى الله عليه وسلم بإحيائه. عليه الصلاة والسلام. دي الرسالة الحق. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. هذه البغي على واستكبر بما لديه من المال. نعم. وآتينا الإتيان وصف فعله والمؤتي ليس من أسماء من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذ قال له قومه لا تفرح. يبقى هو الرجل اللي فرحان بفلوسه. فالصورة صورته على انه عشان عنده فلوس عندهم هم فعايز المريسة. وعايز يتجاوز في حق أنبياء الله وموسى وهارون، كأن هم خلاص يعني جم برسالة من ربنا فخرجوا بني إسرائيل عشان يروحوا فلسطين وانتهى دورهم فما عادش لكم لازمة. يبقى اللي يقود هو صاحب المال. ده الصورة اللي صوروها، وإن كانت الصورة مش كده، الصورة إن الرجل حس ساعتها إن هو أفضل واحد في بني إسرائيل من النظرة الدنيوية، على إن عنده المال بعد هلاك فرعون. وبنو إسرائيل كانوا عبيد، فأنا عندي وأنتم ما عندكوش. بس هي دي النظرة. ده البغي، إن واحد بيستكبر بماله وما عنده، لأن اللي كان متحكم في بني إسرائيل راح، فما عادش غير قارون على اعتبار إن عنده الإيه؟ الكنوز. لتنوء بالعصبة للقوة إذ قال له قومه لا تفرح. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. الفرحين، لا تفرح بما أعطاك الله عز وجل هذا المال، لأنه ابتلاء. فالدنيا خلقت الابتلاء، الغني مفتتن والفقير مفتتن. نعم. فليست سعة الرزق دليل على الإكرام، ولا ضيق الرزق دليل على الإيه؟ على الإهانة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش أغناكم ولا أفقركم. الفقير الصابر قد يكون أفضل من الغني الشاكر، والغني الشاكر قد يكون أفضل من الفقير الصابر لو زاد واحد عن التاني حسن. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. فلا يحب هنا منفية عن محبة، عن الله تبارك وتعالى في محبته للإيه؟ للمستكبرين البغاة الفرحين. نعم. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني ابحث بمرادك ورجائك الدار الآخرة فيما خولك الله واستبعدك. نعم. ولا تنس نصيبك من الدنيا. فكلمة ولا تنس نصيبك من الدنيا يقول لك سعى لقلبك وسعى لإيه؟ لربك. لربك بفاع الصيان. لا، ولا تنس نصيبك من الدنيا، أن ما أعطاك الله عز وجل تظهر أثر النعمة عليك فتستمتع به، ويوسع على أولاده. نعم. ويوسع على أهله، طالما أعطاه الله هذا المال وأنفقه في حله وأدى حق ربه، فاستمتع من الدنيا بما لا يغضب رب العزة والجلال. نعم. وأحسن كما أحسن الله إليك. فكلمة أحسن المقصود بها الوصول لمرتبة الإحسان، اللي هو الإسلام اللي يصل فيه الإنسان إلى درجة السابقين المقربين. لأن إحسان ربنا عليك كتير. نعم. فعندك من الكنوز ما ليس عند غيرك. وضرب المثل بقارون في كثرة أمواله، أموال قارون. وأحسن. نعم. كما أحسن الله إليك، أحسن إحسانا فهو المحسن، والمحسن من أسماء الله المطلقة. والإحسان وصف فعله سبحانه وتعالى. وتعريف الإحسان في الشرع أن تعبد الله كأنك إيه؟ تراه، كما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عنه عليه الصلاة والسلام. ولا تبغي الفساد في الأرض، أي بهذا المال. لأن كثير من الناس اللي عندهم أموال دايما بيستخدموها في إفساد العباد. نعم. يعني هم ما يجوا مثلا يفسدوا مجتمع، فيروحوا الرجال الأعمال اللي تبعهم يقول لهم اعملوا كذا واعملوا كذا من البرامج أو من الأشياء اللي تفسد المجتمع. فدايما رجال الأعمال هم اللي بيكونوا مصدر لإفساد علشان خاطر أعمالهم، فيضطر يوافق على إفساد المجتمع. ولا تبغي الفساد في الأرض، اللي هم أصحاب الملايين والمليارات، ده الوضع القائم حتى وقتنا هذا، نسأل الله العفو والعافية. آمين. ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب الإيه؟ المفسدين. فكان قارون من المفسدين، أهل البغي، اللي استخدم ماله في معصية رب العالمين. نعم. قال إنما أوتيت على علم عندي. هم قالوا إنما أوتيت على علم عندي، قالوا فيها كلام كثير. إنما أوتيت على علم عندي يعني أنا لا أفتقر إلى ما تقوله. ربنا أعطاني هذا المال لعلمه بأني أستحقه، وإن ربنا راضي عني وبيحبني، وإلا ما أدليش فلوس دي. نعم. فطبعا هذا الكلام غير صحيح. نعم. ولكن والله أعلم المعنى، كما أشرت في إن إنما أتيت على علم عندي يعني أنا تعبت في الحصول عليه وعارف كل قرش جاي منين، فمش عايز ينسب الفضل لربنا في إتي هذا المال. يا عم انت هتقعد تكلمونا بقى، لا ده ربنا بارك فيه، وما فيش حاجة اسمها لا بركة ولا كلام من ده، هو شغل دي اشتغل تطلع فلوس، ودي الشطارة بقى. ودي الشطارة بغض النظر بقى عن موت ناس حياة ناس، المهم حلال حرام مش فارق. الفلوس هي الفلوس. نعم. فلوس بتجيب فلوس، تجارة، التجارة شطارة. هذا معنى إنما أتيت، يعني أنا جايبه إيه بتعب وكد و... وعارف أنا بعمل إيه، وكل حاجة جاية وأنا بتابع فيها وبعمل فيها على أساس إن هو عنده من المال اللي كان متسبب في إنه يصل عليه أو يصل إليه، فتناسى فضل ربي عليه، وأن المال ابتلاء من الله عز وجل، وهو مستأمن مسترعا فيه. نعم. لذلك قال الله تبارك وتعالى بعد: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. طب ما هو شايف قدامه ناس وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الإيه؟ الأموال والكنوز، وربنا أهلكهم، ألا يعتبر بما سبق في الأمم؟ أهلك إهلاكا فهو المهلك، المهلك اسم إيه؟ مقيد، مقيد، والإهلاك وصف فعلي. نعم. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. المجرمون هنا الفعل منفي، يعني طالما كفر. يعني لو كفر خلاص لا يسأل عن ذنبه؟ لا، انه مش محتاج سؤال. هو مجرم، ده يتعذب على طول. خبرك ازاي هو جاي مجرم، هو ده يحتاج سؤال؟ فربنا سبحانه وتعالى نفى ان ده محتاج يتسأل، ده محتاج يتعذب على طول. نعم. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. المجرمون دي من المنفي المسند الى رب العزة والجلال في النفي. نعم. يعني اسناده منفي الى ربنا سبحانه وتعالى. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. طبعا القضية لم تكن كذلك. نعم. وأخطأوا خطأ شديدا إذ قالوا هذا الكلام. نعم. نكتفي بهذا القدر فضل الدكتور، جزاك الله كل خير، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأصدقاء البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتهدني نحو الصراط.